ويا كور دازم زادا دوريين زود السنة اللي تنيردي ويا كور دو السنة الشباب اللي ختم الزيم تامي تعلم دي ويا كور الفرق الباب عليك ميدي فلك شمي كالني وكان أر كنت الزاد لهم نسيف لدى ترسان اخت أسان مية يوتك ناس برها اللي هن الردم تنظير أروم طننتي مكم يا أغنى يمي حنا يوتك مذوق نور تخميم ثي ويا كور دي تكتي تسن من شباب اللي غاك ترقصتي ويا كور الوالدين ملك مدي فلنا متالم الموتات يا الفرد ولا الاجل ودامي تماني صرفي مكتم يا غنايا مي حنا ما فهمت الزور لواماني ولا ويا كور تازم زادا دوريين زودو السنة اللي تنيارتي ويا كور داك الزوم انت سليت تربيتا يلي غبقورني تاوي امت الدنيا تازم زادور تجينا يلي دامان مي غيك اللي تقدوني تاياك ايام ترزق فلاسك ورايني وري ليك راغ بنادم اللي ديلو لنقزها في الخاطر نسيا مكم يا غنى يمي حنا ما فهمت الزرن وماني ولا ويا كور دحنا الزن ملك ميدي فلنا متألم ديا يا الشيب يا والطنور الطفاض ببوري ليني سافرني نكي سناح نغسن الشباب ننسو ديورا يتروستي تنيي هو يي وحنا نورقي غي كان يي يغني نيي وياي وحنا نوريكي غي كان يي يغنى لهمنا كاميت نسي غاتان كذا غي حقنا ناي يغني الهمنا قامت النسي غنتان كذا غي حق انت سنوية غصلي حكروغ نغرسي يزي مرادة ونسمغ الحسينية أمنش كنت مرف الأكوت غادي فينو نكفايا كتية يريغات غردي ريغا كلو تفت مد ما شورت شاطيرتي غيلا داي ويبلا يكربي غرس الهوى سمناك الرايسية مردي صغار غمسي كلي سندنا عقل راونا فرح غيا يغيقر ضات سارو توافو لكي هانا يودي ويتني مردي صغار غمسي كلي سندنا عقل راونا فرح غيا يغيقر ضات سارو توافو لكي هانا يودي ويتني يا ولينو صافي غيم الطونة ورسم دماغ يا نمقرات وميتة لحمرة ذميت سلة ركمة تسنوية مانيك راد سكر غريبة باك في الغرس وفي غيمة المحبين عزانية ومناخص ربي ماني ريغو في غدل حرفة يا ترميد أرديت سكارة زدارية ماني رولي سيكا يا ماركي عيش نقول تنور من رأس ثمانية ورنس ميحي مي وين ماركي نسونا سخت السوق لبيرات ينزانية ريت بالراحة ريتيني هالجديد يا زودي غاسني الزنزة بيت الجامية في غنس كر الحساب وفي غنى قصيد ريال ورسول يسوى تيقيس صدرمية الحق ذا الربا غلاني ما بنادم وخلى غيدا من وريز رفهمانية ولينو صافي غيم الطونة ورسم دماغ يا نمقرات مميتة لحمرة دميت سلة ركمة تسنوية والله وحق رباري لا مغدوسي غريبة باسي يغدلو كل ناشات خذ الغية غرد ذاقكتي غلبي راطي جلوي ووالو للريح ورزق غل ميزانية ماني رولي زيكا يا ماركي عيش لكل تناور من رأس تفهمانية إلا كرام سكين وربي طافتي يمي دار القومان يا خراني غربانية والله هو حق رباري للرايسي قليني حاش عمري ولسوني تهضاري والله هو حق رباري للرايسي قليني تلف وراق سولي السنمة سبلانية كداني أنا ميدي تفلى الشهرة غريس متفلى ذكريات اللي زرينية يودك يا ولينو صافي غيم الطونة ورسم دماغي أنا قرات وميتة لحمرة دميت سلة ركمة تسنوية كداني أنا ميدي تفلى الشهرة غريزة فلا ذكريات اللي زرينية أريد بدلي ورغينا أختي ديت لك متى تفوقت أسكلو كاد غمرنية أبو الهوى زودني كيف تخوف وسلمو لنا هالخير اللي سلو قدامي إنسان غسل لا غاية دي حوق تسان ولا ولين ورا لا غرس برغية وراق سولي خامة غاركة ولا غربة بختا قوستا ونزر ريك رغية سيودي الزمان دوسين داس الأباركات أيت الهوى كتحقرنية كرا تسكر غريبة باك في الغرس وفي غمال محبين عسانية اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي يدك اولين وصافي غيم الطونة غرس ندماغي انا مقرات سمو